الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه مسلم. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم، ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الترمذي: وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل ذلك استحبابا. والمراد أو الأحاديث الواردة في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ظاهر منها أن المراد بها أن يستريح المصلي بعد طول صلاة الليل لينشط لفريضة الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي بعد أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر، يعني في هذا الوقت أو قبل صلاة الفجر، كان يصلي 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في هذه الصلاة ويقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق أو تتورم. فتقول عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، ألا أكون عبدا شكورا؟ فبعد هذه الصلاة الطويلة، فإذا أذن المؤذن ركع عليه الصلاة والسلام سنة الفجر أو صلى سنة الفجر، والمراد بها أن يستريح عليه الصلاة والسلام ومن يقتدي به بعد طول صلاة الليل لينشط لفريضة الصلاة. وروت عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن هذه الضجعة إنما هي استراحة لانتظار صلاة الفجر. ففي البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. واللفظ لمسلم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وعن أبيها. ووفقنا جميعا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، ووفقنا جميعا لصلاة الليل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.